رد مؤصل للمعتقد الحق ورد للعقائد المخالفة له، وبين جامع بين الأمرين التأصيل والرد في كتب عديدة ومؤلفات كثيرة ومنظومات أيضا عديدة في خدمة هذه العقيدة العظيمة، عقيدة أهل السنة والجماعة المتلقاة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ونبدأ فيما يتعلق بمدارسة هذه المنظومة بذكر شيء من ترجمة وحياة ناظمها الإمام الزنجاني رحمه الله. اسمه ونسبه هو سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين أبو القاسم الزنجاني، نسبة إلى زنجان. قال ياقوت الحموي: زنجان بفتح أوله وسكون ثانيه ثم جيم وآخره نون، بلد كبير مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها، أي الجبال، وهي قريبة من أبهر وقزوين، والعجم يقولون زنجان بالكاف، وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب والحديث. مولده ونشأته، قال الذهبي رحمه الله: ولد في حدود سنة 80 و300 أو قبلها، ولو سمع في الحداثة يعني في حداثة سنة لأدرك إسنادا عاليا، وإنما سمع في كهولته. شيوخه تلقى العلم عن عدد من أئمة العلم ورحل في البلدان حتى انتهى به التطواف والمطاف إلى المجاورة في بيت الله الحرام إلى أن توفي هناك. وممن أخذ عنهم من الشيوخ محمد بن الفضل بن نظيف أبو عبد الله الفراء المصري، والحسين بن ميمون بن عبد الغفار الصدفي، وعلي بن سلامة، ومحمد بن أبي عبيد أبو بكر، وأحمد بن علي أبو بكر الصفار. وأخذ عنه العلم عدد من التلاميذ وطلاب العلم، منهم محمد بن طاهر أبو الفضل المقدسي، وأبو المظفر منصور بن محمد السمعاني، ومكي بن عبد السلام أبو القاسم الرملي، وعبد المنعم ابن أبي القاسم القشيري، وروى عنه أيضا أبو بكر الخطيب وهو أكبر منه سنا. مؤلفات الزنجاني رحمه الله مما وقفت على إشارة إليه من مصنفاته وذكر له: أولا هذه القصيدة التي بين أيدينا، وسماها بعض العلم منظومة السنة، والذهبي قال له منظومة في قواعد أهل السنة. وثانيا له شرح لهذه المنظومة، له شرح لها ذكره ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش، ونقل عنه أسطرا حدود 10 أسطر نقلها ابن القيم عن هذا الشرح، ونقل بعض الأبيات من هذه المنظومة في اجتماع الجيوش الإسلامية. ويسر الله ولله الحمد الحصول على هذا الشرح، شرح الزنجاني لهذه المنظومة مع المنظومة يعني في موضع واحد، ظفرت على النظم وشرحه، ولكن الشرح فيه خرم من أوله في حدود 10 أبيات لم أحصل على، لأن مضاقية مخلومة، وأيضا في أثناء النظم فيها في في في موضع أيضا في خرم ربما أنه ليس بالطويل. ففي الدروس القادمة أسمعكم من كلامه ما شرح به رحمه الله فمنظومته. كذلك من مصنفاته ما أشار إليه الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة محمد بن أحمد أبي عبد الله القيسي، قال جزء سعد الزنجاني، جزء سعد الزنجاني، يبدو أنه جزء حديثي، هذا أشار إليه الذهبي في تاريخ الإسلام. كذلك من مصنفاته ما ذكره ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش، قال له جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة، وهذه أفردها في مجموع، ونقل عنها ابن القيم نقلا مختصرا. أيضا من ضمنها فوائد الزنجاني، وهذا ذكره في تحفة الأحوذي ونقل عنه أيضا نقلا مختصرا. وكان الزنجاني رحمه الله إماما في الحديث وإماما في الجرح والتعديل، ونقل عنه العلماء في هذا الباب نقولا تدل على علمه بالجرح والتعديل والأحاديث والأسانيد والرجال والعلل. من ذلكم قال محمد بن طاهر: سألت الإمام أبي القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه، أي الزنجاني، فقلت إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه، فقال: يا بني إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم، أشد من شرط البخاري ومسلم. وقال محمد بن طاهر المقدسي الحافظ: سمعت سعد بن علي الزنجاني الحافظ بمكة وقلت له: أربعة من الحفاظ تعاصروا أيهم أحفظ؟ قال: من؟ قلت: الدارقطني ببغداد، وعبد الغني بمصر، عبد الغني الأزدي المصري صاحب مشتبه النسبة، وبن مندى بأصفهان، والحاكم بنيسابور. فسكت فألححت عليه، فقال: أما الدارقطني فأعلمهم بالعلم، وأما عبد الغني فأعلمهم بالأنساب، وأما ابن مندى فأكثرهم حديثا مع معرفة تامة، وأما الحاكم فأحسنهم تصنيفا. ثناء العلماء عليه كان رحمه الله محل ثناء أهل العلم. سئل عنه إسماعيل الحافظ التيمي فقال: إمام كبير عارف بالسنة. وقال ابن طاهر: ما رأيت مثله. وقال السمعاني: كان حافظا متقنا ورعا كثير العبادة. وقال ابن الجوزي: كان إماما حافظا ورعا متعبدا متقنا. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: رحل إلى الآفاق وسمع الكثير، وكان إماما حافظا متعبدا ورعا، ثم انقطع في آخر عمره بمكة. وقال الذهبي في العلو: كان الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني الحافظ المجاور بمكة له حرمة عظيمة في الحرم، وهو صاحب القصيدة الرائية في السنة، وكان من دعاة السنة وأعداء البدعة. وقال في التذكرة: الإمام الثبت الحافظ القدوة. فهذا بعض النقول، هذه بعض النقول في ثناء العلماء عليه. عقيدة رحمه الله هي عقيدة أهل السنة كما هو واضح في هذه المنظومة التي بين أيدينا وفي شرحه لها، وفيها نصر للسنة وذب عنها ورد للبدعة ودحض لها، وفيه إشادة عظيمة بأئمة السنة وحملتها، بحيث لا يكاد يذكر إماما إلا وحل ذكره له بذكر ألقاب تدل على مكانته ومنزلته. قال ابن القيم: وله أجوبة سئل عنها في السنة فأجاب عنها بأجوبة أئمة السنة وصدرها بجواب إمام وقته أبي العباس ابن سريج. وقال أيضا: هو إمام في السنة له قصيدة فيها معروفة. وقال الذهبي: لسعد قصيدة في قواعد أهل السنة. وقال الذهبي أيضا في تذكرة الحفاظ: وقد كان الحافظ سعد بن علي هذا من رؤوس أهل السنة وأئمة الأثر، وممن يعادي الكلام وأهله ويذم الآراء والأهواء، فنسأل الله أن يختم لنا بخير وأن يتوفانا على الإيمان والسنة، فلقد قل من يتمسك بمحض السنة، بل تراه يثني على الناس السنة وأهلها، وقد تلطخ ببدع الكلام. انتبهتم؟ تراه يثني على السنة، يعني ترى في هؤلاء من يثني على السنة وعلى أهل السنة وهم متلطخ ببدع أهل الكلام، بل تراه يثني على السنة وأهلها وقد تلطخ ببدع الكلام، ويجسر على الخوض في أسماء الله وصفاته، وبادر إلى نفيها، وبالغ بزعمه في التنزيه، وإنما كمال التنزيه تعظيم الرب عز وجل ونعته بما وصف به نفسه تعالى. هذا الإمام رحمه الله سعد الزنجاني آخر حياته قضاها بمكة مجاورا، ومكة قبلة المسلمين ويأمها المسلمون من الآفاق، ولهذا يتهيأ لمن جاور بمكة من لقي العلماء والأخذ عنهم ما لا يتهيأ لغيره، وقد بقي فيها إلى أن توفاه الله عز وجل، وكان له حرمة في مكة ومكانة عالية في زمانه. ومن يقرأ ترجمته رحمه الله يقف على شيء مما يدل على عظم مكانته في مكة في زمانه. وقد أشار من ترجموا له إلى مكانته، وحصل أيضا في الإشارة إلى مكانته في كتب التراجم شيء من المبالغة، وهذا يوجد أحيانا في بعض كتب التراجم. ورأيت من المستحسن الإشارة إلى ذلك للتنبيه في ترجمته في غير كتاب من الكتب التي ترجمت له، ذكروا في ترجمته أن الناس في مكة يقبلون يده، بل بالغ بعضهم فقال يقبلون يده، وهذا ذكر في بعض كتب التراجم، بل بالغ بعضهم فقال يقبلون يده أكثر مما يقبلون الحجر الأسود، وبالغ بعضهم بقوله كان إذا دخل المطاف خل المطاف من الطائفين، إذا دخل المطاف خل المطاف من الطائفين، يعني تركوا الطواف وتقبيل الحجر الأسود واتجهوا إلى يده لتقبيلها. هذه مبالغات، ولما قرأت هذه المبالغات اندهشت يعني من دروجها في عدد من كتب التراجم، حتى تبين لي سبب هذه المبالغة، وأن سبب هذه المبالغة ودروجها في كتب التراجم وشاية حصلت له في زمانه، لأن له مكانة وله حرمة، وربما أيضا بعضهم يقبل يده، لكن ليس بهذا هذه المبالغة والمجازفة، أن من يقبل يده أكثر من الطائفين، وأن إذا دخل الحرم خلا من الطائفين، هذه مبالغة ومجازفة. ما فتبين لي أن السبب فيها وشاية. قال السمعاني في الأنساب: كان الناس يتبركون به، حتى قال حاسده لأمير مكة إن الناس يقبلون يد الزنجاني أكثر مما يقبلون الحجر الأسود. فهذه كلمة قالها أحد الحساد، وبدأ الناس يرون هذه الكلمة أنها قيلت في حقه حسدا، ثم أصبحت جزءا يذكر في ترجمته على وجه المبالغة في المدح والثناء. وقول السمعاني كانوا يتبركون بيده، هذا أمر محرم. إن كان وجد من أحد يفعل ذلك مع أو مع غيره فهذا أمر محرم، ولا نحسب أن الزنجاني يقر ذلك، قد يكون يحصل وينهى عن ذلك أو شيء من هذا القبيل. أما إقرار هذا الأمر فهذا أمر منكر، تقبيل اليد للتبرك هذا أمر منكر. وقد جاء عن علي الطيالسي قال: مسحت يد أحمد، مسحت على يد أحمد بن حنبل وهو ينظر، مسح على يده وهو ينظر، فغضب وجعل ينفض يده ويقول: عمن أخذتم هذا؟ عمن أخذتم هذا؟ منكرا لذلك. أما مجرد التقبيل، مجرد تقبيل يد العالم ليس للتبرك وإنما من التحية، مجرد التقبيل مثل تقبيل اليد أو تقبيل الجبهة للتحية والاحترام أو نحو ذلك لا للتبرك، فيقول شيخ الإسلام كما في الفتاوى المصرية، يقول: تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلا، أي السلف لم يكونوا يعتادونه إلا قليلا. وأما ابتداء الإنسان بمد يده للناس ليقبلوها وقصده لذلك فهذا ينهى عنه بلا نزاع، فهذا ينهى عنه بلا نزاع كائنا من كان. يمد يده ويأتي الناس يتقاطرون إلى يده يقبلونه، هذا ينهى عنه بلا نزاع. بعضهم من مد يده والتعب يضع له وسادة، يضع عليه يده حتى لا يبقى متعبا مرفوعة يده، يضعون لها وسادة يضع عليها يده والناس تمر واحدا تلو الآخر يقبلون يده، هذا ينهى عنه بلا نزاع بين أهل العلم. قال: بخلاف ما إذا كان المقبل هو المبتدي بذلك، على أنه أيضا الذي يحسن بمن مد أو سرب منه لتقبيل يده أن يمنع من ذلك وأن يشد يده. وأذكر أحد طلبة العلم نقل لي فائدة لطيفة عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال أن أحد الأشخاص جاء إلى الشيخ وأهوى إلى يده ليقبلها، فنزع الشيخ يده، فقال ذاك الرجل: بهذا أمرنا أن نحترم علمائنا. قال هذا واجبنا نحو علمائنا. فقال الشيخ الألباني: وهذا واجبنا نحن، وهذا واجبنا، يعني أن كان واجبكم الاحترام أيضا نحن واجبنا أن ما الواحد يمد يده للناس. فقال: وهذا واجبنا نحن أيضا. الإمام الزنجاني رحمه الله توفي في أول سنة 71 و400، في أول سنة 71 و400 أو في آخر التي قبلها، عاش 90 عاما، عاش 90 عاما. من اللطائف التي أذكرها لكم، المخطوطة التي وقفت عليها في الظاهرية للزنجاني مع شرحه لها، قبلها مباشرة شرح ابن البنا لحائية ابن أبي داود، شرح منظومتين في مخطوطة في مجموع واحد لعالمين مات في سنة واحدة، فكان أولا شرح ابن البنا لحائية ابن أبي داود، وله أيضا 3 أبيات زادها على الحائية وشرحها، وبعده جاء شرح الزنجاني لمنظومته نفسه الرائية في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. نبدأ الآن بهذه المنظومة. أقترح على الإخوة إن تيسر لهم حفظ هذه المنظومة حفظها غيبا، والإخوة هنا في المسجد كانوا مهيئين يعني جوائز تشجيعية لمن يحفظ، ففرصتنا هي 44 بيت في هذه الأيام القلائل، في فرصة كافية يعني لحفظ المنظومة. ممكن تعطوني نص؟ سأقرأها لكم كاملة حتى من أراد أن يحفظ. قال رحمه الله: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتد بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر، وكن موقنا أنا وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر، وحكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر، سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الحق من قدر، وقول رسول سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر، وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فتنة فدر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر، وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر، وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر، ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر، ومعترض اترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر، وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغذرهم علما مقيم على الأثر، فدع عنك قول الناس فيما كفيته، وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر، فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر، لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، وخلف فينا سنة نقتدي بها محمد المبعوث غوثا إلى البشر، ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتن من القول والعبر، فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر، ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر، ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر، ولا تسمع داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر، وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر، وخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر، وقد عدهم 70 صنفا نبينا وصنفين كل محدث زائغ ذعر. فبالرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر. وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر. ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظا ذات لهب لا تبقي ولا تذر. وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا أظهر الإرجى وذا أنكر القدر. وما قاله جهم فحقا ضلالة وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر. وجعد فقد أرداه خبث مقاله وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر. وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر. وثقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر. فما قاله قد بان للحق ظاهرا وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر. يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر. وبالعقل فيما يزعمون تباينوا وكلهم قد فارق العقل لو شعر. فدع عنك ما قد أبدعوا وتنطعوا ولازم طريق الحق والنص واصطبر. وخذ مقتضى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر. فما لذوي التحصيل عذر بترك ما أتاه به جبريل في منزل الصور. وبين فحواه النبي بشرحه وأدى إلى الأصحاب ما عنه قد سطر. فبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير. لأسعد في الفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر. نسأل الله عز وجل له ولجميع أئمة المسلمين ولنا أجمعين الفردوس. قبل أن نبدأ أنبه في درسنا هذا أرى عدد من الطلاب من تلك المنطقة قريبين من زنجان أو أذربيجان، فلعل الله عز وجل يكرم الناس أن يكون منهم مثل الزنجاني ومثل البخاري ومثل يعني هذا الإمام رحمه الله من تلك الديار، وهذا علمه يعني حفظ إلى زماننا. ومن تيسير الله عز وجل وتوفيقه أن يسر الله خروج هذا النظم، وعلى أيديكم هذا النظم سيبلغ الآفاق، سيذهب إلى يعني كل سيرسل إلى أخوانه وزملائه وأصحابه سينتشر. هذه المنظومة يعني أتوقع ما يصل شهر إلا وبلغت إن شاء الله يعني الدنيا كلها، طلاب العلم كل من طريقه، والإنترنت أيضا طريق، و الفاكس طريق، والمراسلة طريق، وعلمه ينتشر وكل الدال على الخير كفاعله. هذا أمر. والأمر الآخر أن من أهل تلك المنطقة أو من غيرهم تحرك في قلبه هذه الأبيات همة في الجد والاجتهاد والطلب والتحصيل، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع به ويجعل له ذكرا بعلم نافع يستفيد منها الناس في زمانه وبعد زمانه. هذه لفتة، والتوفيق بيد الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المنظومة الرائية في السنة للإمام أبي القاسم سعد بن علي بن محمد بن حسين الزنجاني المتوفى سنة 471 رحمه الله، تنشر الأول مرة. يقول المصنف رحمه الله: تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. بدأ الناظم رحمه الله هذه المنظومة في ذكر قواعد أهل السنة منبها في أولها على المصدر الذي عنه تتلقى العقيدة ومنه يؤخذ الدين، وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد جرت عادة المصنفين من أئمة السلف في الكتب التي صنفوها في الاعتقاد مختصرة ومطولة الإشارة في أولها إلى المصدر الذي عنه أخذ هذا الاعتقاد، والمنبع الذي أخذ عنه هذا الاعتقاد. وإذا صح للإنسان أصله وسلم له منبعه سلم ما أقيم عليه، ولهذا كان من أهم وآكد ما يكون تصحيح المنبع الذي يأخذ عنه المسلم دينه، ولا سيما مع كثرة المنابع والمصادر التي يأخذ عنها الناس عقائدهم وأديانهم، فذاك يأخذ من رأيه وآخر يأخذ من عقله وآخر يبني على تجربته وآخر يتلقى من منامه وآخر يبني على قصص وحكايات إلى غير ذلك مما جعله الناس مصادر لهم في الدين والاعتقاد. وأهل العلم جرت عادتهم في مثل هذه المصنفات والمؤلفات في تقرير العقيدة أن يبين المنبع الصحيح ونحث على لزومه وعدم تجاوزه، وأن الانحراف عن هذا المنبع انحراف في الدين ووقوع في الزيغ. وكثير من أهل العلم على هذا النهج يبدأون مثل ابن أبي داود بدأ منظومته بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. والمنظومات الأخرى وكذلك المؤلفات تجدها تبدأ في الغالب بتحديد المنبع، ومن ورد المورد الأول والمنبع الصافي وجد بقية المنابع كدرة، لكن لا يعرف هذه الحقيقة إلا من كان نهله من المنبع الأول. أضرب لكم على ذلك مثالا، لو كان الإنسان اعتاد في مكانه على شرب ماء فيه كدورة، اعتاد على شرب ماء فيه كدورة واستمر على ذلك حينا من الدهر، ثم ذهب إلى منبع صافي عذب ليس فيه كدورة، حينئذ يحس بالكدورة التي كانت في منبعه إذا وفق لهذا المنبع الصافي. أما إذا بقي على منبعه الكدر لا يحس بكدورته، فمن وفقه الله عز وجل للنهل من المنبع الأول وجد بقية المنابع كدرة، وإلا فكل أصحاب تلك المنابع معجبون بها ويرون أنها أصح منهل لتلقي الدين وأخذه. وهذا من أعجب العجب في حال الناس، بين يديهم المنبع الصافي العذب المورد النقي ثم يتركونه إلى تلك المنابع والموارد التي أوردتهم المهالك. فكان من المهم والمفيد في هذا الباب أن يؤصل الأمر وأن تذكر القاعدة التي يبنى عليها الدين والتي يتلقى عنها الدين، وهي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا في هذا فائدة لمن يقرأ النظم فيما بعد، لأنك من أول وهلة تحس أن صاحبه على الجادة وأنه يدعو إلى الكتاب والسنة، وهذا ما لا تراه في كتب أهل الأهواء. قال رحمه الله: تدبر كلام الله. التدبر هو التأمل والنظر بأنات وتؤدة، وتدبر القرآن هو تفهم ما خوطب به العبد في القرآن من كلام الله عز وجل، بحيث يعي الخطاب ويفهم معناه ويعرف دلالته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. تنبه لقوله فأرعها سمعك، يعني أحسن الاستماع والتعقل والفهم لما خوطبت به من كلام الله عز وجل، حينئذ يتحقق للعبد الانتفاع. ولهذا جاءت آيات عديدة في كتاب الله عز وجل فيها الأمر بالتدبر، وذم حال من لا يتدبرون القرآن. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. وأهل الباطل منهم من وضع لحواشيهم والآخرين عنهم قواعد حجبوهم بها عن القرآن، حجبوهم بها عن القرآن والتلقي منه، وربطوهم في باب التلقي بأشخاصهم دون كتاب ربهم. والشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الستة نبه على ذلك في أصل مستقل، وسماها الشبهة الإبليسية أو نحو من هذا. قال: يقولون لا يقرأ القرآن ولا يتدبر القرآن إلا مجتهد، من صفته كذا وكذا وكذا وكذا، وزماننا هذا لا يوجد فيه مجتهدين. النتيجة ما هي؟ لا يجوز لأحد أن يتدبر القرآن، قاعدة لمنع تدبر القرآن. أما أهل السنة فهذه جادتهم: تدبر كلام الله. أولئك أصحاب البدع يدعون إلى تدبر كلامهم والإعراض عن كلام الله. وجادة أهل السنة في هذا الباب: تدبر كلام الله، يعني انظر في كلام الله متدبرا متأملا متعقلا لما خطبت به، تدبر كلام الله. وكلام الله أي القرآن، كلام الله القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقوله كلام الله أي أنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أي أنه صفة من صفاته، فالإضافة إضافة وصف. فالقرآن صفة لله، وهو تبارك وتعالى الذي تكلم بالقرآن عز وجل، وهو كلامه غير مخلوق. قال ابن أبي داود في حائيته: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. فنؤمن بأنه كلام الله عز وجل، وأن فيه الهدى والفلاح والدلالة التي هي أقوم، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فيقرأ المسلم متدبرا متأملا طالبا الهداية بتدبره لكلام الله عز وجل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تدبر كلام الله واعتمد الخبر. قوله اعتمد، العمدة هو ما يعتمد عليه ويتكأ عليه، وقوله اعتمد الخبر أي اجعل الخبر عمدة لك تعتمد عليه في أخذ دينك وتلقي عقيدتك، اعتمد الخبر. والمراد بالخبر السنة، الخبر الصادق، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه، اجعلها عمدة لك. فاشتمل هذا السطر على الجمع بين الكتاب والسنة والوصية بلزوم الكتاب والسنة والتلقي عنهما. وهذه الوصية التي أوصى بها الناظم هنا هي في الحقيقة وصية من النبي صلى الله عليه وسلم متكررة، لم يوصي بهذا مرة واحدة، بل أوصى به وصية متكررة كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس قال أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كان يكرر هذا الأمر، يكرر هذا الأمر ليغرس في القلوب وليتمكن في القلوب التعويل الدائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، دع بمعنى أترك، دع عنك رأيا أي أترك الرأي واحذر من الرأي الذي لا يلائمه أثر. وقوله هنا رأيا لا يلائمه أثر في دلالة على أن الرأي لا يذم مطلقا، وإنما الرأي يذم إذا كان بهذه الصفة التي ذكرها الناظم، لا يلائمه أثر. يقال لائمه ملائمة أي وافقه، ولئم الشيء مثله، فإذا كان الرأي لا يوافقه الأثر يعني ليس في الأثر ما يدل عليه وليس مبنيا على فهم الأثر فهذا دعك عنه، دعك عنه واحذره، دع عنك رأيا لا يلائمه أثر. إذن هنا فيه تنبيه على أن الرأي رأي محمود أو ممدوح ورأي مذموم، وأن الرأي المحمود هو ما كان ملائما للأثر موافقا له مبنيا عليه، مبنيا على التدبر التفكر في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني الرأي المذموم، وهو الرأي الذي لا يلائمه أثر. والرأي الذي لا يلائمه أثر هو مبني على تخلي أصحابه وأربابه عن السنة، أعيتهم السنة وأعياهم حملها فأعملوا عقوله. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله جملة من الآثار في ذم الرأي المذموم عن غير واحد من أهل العلم من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، ذكر منها قول عمر بن الخطاب إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، فأعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا وذكر ألفاظا لهذا الأثر عن عمر، ثم قال: وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة. ثم ذكر رحمه الله تفصيلا نافعا في الرأي الباطل المذموم، فقال رحمه الله: الرأي الباطل أنواع، وهذه الأنواع خذها تعليقا على قول الناظم لا يلائمه أثر، لا يلائمه أثر. فالرأي الذي لا يلائمه أثر على قول ابن القيم ماذا؟ أنواع. أحدها الرأي المخالف للنص، وهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه، ولا تحل الفتيا به ولا القضاء، وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد. النوع الثاني هو الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها، فإن من جهلها أي النصوص وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر، أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم من غير نظر إلى النصوص والآثار، فقد وقع في الرأي المذموم الباطل. النوع الثالث الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم، حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة، فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم، ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلا، فقابلوا النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف والتأويل. وانتبهوا لكلامه، قال قابلوا أي هؤلاء النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف والتأويل. ذكرني كلامه هذا بنقل أورده ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة عن بشر بن غياث المريسي أحد كبار المعتزلة، وسيأتي الإشارة إليه في النظم، أنه قال لأصحابه: ليس شيء أبغض إلى أقوالنا من القرآن والحديث، فقابلوا نصوص القرآن بالتحريف وقابلوا نصوص السنة بالتكذيب. هذا كلامه بلفظه كما أوردها ابن القيم رحمه الله في الصواعق. وهنا يقول عنهم ابن القيم: فقابلوا النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف، يعني قابلوا القرآن بالتحريف والتأويل وقابلوا السنن بالتكذيب والطعن في رواتها. فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وأنكروا كلامه وتكليمه لعباده، وأنكروا مباينته للعالم واستواءه على عرشه وعلوه على المخلوقات وعموم قدرته على كل شيء، بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجن والإنس عن تعلق قدرته ومشيئته وتكوينه لها، ونفوا لأجلها حقائق ما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وحرقوا لأجلها النصوص عن مواضعها وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرد الذي حقيقته أنه زبالة الأذهان ونخالة الأفكار وعفارة الآراء ووساوس الصدور، فملأوا به الأوراق سوادا والقلوب شكوكا والعالم فسادا، وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل. وما استحكم هذان الأصلان الرأي على الوحي والهوى على العقل، قال وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد. فلا إله إلا الله، كم نفي بهذه الآراء من حق وأثبت بها من باطل، وأميت بها من هدى ووحي بها من ضلالة، وكم هدم بها من معقل الإيمان وعمر بها من دين الشيطان. وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين لا سمع لهم ولا عقل، بل هم شر من الحمر، وهم الذين يقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. النوع الرابع الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن وعم به البلاء وتربى عليه الصغير وهرم فيه الكبير. قال فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين. النوع الخامس ما ذكره أبو عمر، الكلام لا يزال موصول لابن القيم. النوع الخامس ما ذكره أبو عمر بن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين رضي الله عنهم أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتباراتها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. قالوا وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله. ثم قال الناظم رحمه الله ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. ونهج الهدى فالزمه، أي إلزم نهج الهدى، ونهج الهدى أي طريق الهدى ومسلك الهدى، وهو المسلك الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته من بعده وعليه تابعوهم بإحسان. فهذا هو النهج الذي يوصف بهذا الوصف نهج الهدى. أما ما سواه من المناهج فكلها مناهج ضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم رسم لصحابته خطا وخط وقال هذا صراط الله المستقيم، وخط على جنبتيه خطوط عن يمينه وشماله وقال هذه خطوط هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فنهج الهدى هو السبيل القويم والصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وهو الذي يدعو المسلم ربه في كل ركعة من كل صلاة أن يهديه إليه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصراط للزوم الصراط المستقيم يكون بأمرين، بتحصيل العلم النافع ولزوم العمل الصالح، فمن جمع بين العلم النافع والعمل الصالح فهو على صراط الله المستقيم وهو على نهج الهدى. ليس بعد نهج الهدى إلا الضلال. ففي الوصية بلزوم نهج الهدى تحذير من المناهج الباطلة والمسالك العاطلة التي لا تقضي بأصحابها إلا إلى الهلكة والضلال. قال فالزمه أي كن ملازما له مستمسكا به عاضا عليه بناجذيك غير مفرط به. فالزمه واقتدي بالأولى. اقتدي أي ليكن قدوتك في لزومك نهج الهدى الأولى، وهذه اسم إشارة. اقتدي بالأولى هم شهدوا التنزيل علك تنجدر، يعني اقتدي في لزوم نهج الهدى بالذين شهدوا التنزيل. من هم؟ الصحابة. اقتدي بالصحابة الذين شهدوا التنزيل، يعني نزل الوحي وهم أحياء وتلقوا الوحي من الرسول عليه الصلاة والسلام، فاقتدي بهم ليكن هؤلاء قدوة لك، وكن في نهجك تابعا لهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالزم نهج الهدى أي كن تابعا لهؤلاء بإحسان. وقال عز وجل محذرا من مفارقة هذا النهج، ومن يتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجاء في حديث الافتراق من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الافتراق، وسيأتي إشارة إلى الحديث عند الناظم. لما ذكر الافتراق قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا قال الناظم هنا اقتدي بالأولى فهم شهدوا التنزيل، هؤلاء الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقد شهدوا التنزيل اقتدي بهم. يقول حذيفة بن اليمان رحمه الله كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. وابن مسعود رضي الله عنه لما وقف على النفر الذين في الحلقة في الكوفة وعليهم رجل يقول سبحوا مائة سيسبحون وبين يديهم حصى يعدون به تسبيحهم، قال لقد جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. وأنكر عليهم قال كيف تقعون في هذه البدعة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، وثياب نبيكم صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر. محذرا من هذا النهج، آمرا بلزوم نهج الصحابة. وقال رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فألفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال رحمه الله شهدوا التنزيل، والمراد بالتنزيل الوحي المنزل وهو شامل للكتاب والسنة، وهذا فيه أن الوحي منزل من الله تبارك وتعالى، تنزيل من الله جل وعلا. القرآن وحي منزل والسنة وحي منزل من الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام كما أمره الله: قل إنما أنذركم بالوحي. وقال جل وعلا: وذكر بالقرآن. قال: علك تنجبر، علك تنجبر، علك أي لعلك، وهي تأتي للترجي، لعلك تنجبر. فتنجبر يقال انجبر كسره أو انجبر أمره، بمعنى أن حاله صلحت وأمره استقام وسلم من العثرة والزلة. فقوله لعلك تنجبر أي لعل أمرك يكون على السداد وعلى الاستقامة. وقوله لعلك تنجبر ليس هنا للترجي، قوله لعلك ليست هنا للترجي بمعنى أن من اقتدى بالصحابة وتمسك بهديهم قد ينجبر وقد لا ينجبر، ليس هذا المعنى مراد، وإنما لعل قد تأتي ويقصد بها تحقيق الأمر، مثل عسى تأتي ويقصد بها تحقق الأمر. وتكون للترجي إذا لوحظ فيها حال المقتدي بالصحابة، لأن من يتجه للاقتداء بالصحابة قد يتجه إلى الاقتداء بهم بقوة، وقد يتجه إلى الاقتداء بهم بضعف. فيكون لعلك ترجع إلى حال المقتدي بالصحابة لا إلى حقيقة من اقتدى بالصحابة. من كان مقتديا بالصحابة انجبر أمره قطعا وصلحت حاله قطعا، بل لا تصلح حال إنسان إلا بلزوم نهج الصحابة. ولهذا نحن نقطع أن من لزم نهج الصحابة انجبر أمره قطعا. لكن ما معنى لعل هنا؟ إما للتحقيق لا على معنى الترجي، أو يكون الترجي باعتبار حال الإنسان، فقد يضعف في الاقتداء وقد يقوى في الاقتداء، أو قد يضعف في جانب الإخلاص أو غير ذلك من الأمور التي تؤثر في انجبار حال الإنسان وصلاح أمره. قال رحمه الله: وكن موقنا أن وكل مكلف أمرنا بقفو الحق والأخذ بالحذر. وحكم فيما بيننا قول مالك: قديم حليم عالم الغيب مقتدر، سميع بصير واحد متكلم، مريد لما يجري على الخلق من قدر. وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر. لعلنا نكتفي، لأن هذه جملة طويلة قليلا، فنكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.